يعترف انه ولد وهيموت وهيبعث، تفتكر ده ممكن يكون إله أو حتى ابن إله؟ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، قول الحق الذي فيه يمترون يشكون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.